في قول الخوارج لعلي لا حكم إلا لله، رغم أنهم هم أرغموا عليا على وقف القتال في صفين وأجبروا على قبول التحاكم وإلا قتلوا وانصرفوا عنهم. هم الخوارج أهل أهواء، عشان كده اسمه أهل إيه؟ أهواء، لأنه يتبعوا الهوى، هم عايزين رياسة وشهرة. فلما رفعوا المصاحف قالوا لازم نحكم القرآن، ولما علي قبل قالوا إيه؟ قالوا انت قبلت تحكيم الرجال. فهم اهل بدع واهل هوى والعياذ بالله. يقول الامام النووي: علمنا من دين الله، من دين الامه، ضروره ان من قال ان الله تعالى ليس بحي ولا بعالم كان كافرا، وقامت الحجه على استحاله كون العالم لا علم له. فرق بين الاثنين اهو، مش كده؟ المساله الاولى ان الله ليس بعالم، قال دي معلومه من الدين بالضروره. الثانيه بيقول قامت الحجه، يعني دي مقطوع بها، بس المعتزلي ما قامتش عليه. عشان كده هيكفر اللي بيقول ان الله ليس بعالم، ومش هيكفر المعتزلي اللي بيقول ان الله عالم بغير علم. ما هو مستحيلة في الأدلة، مستحيلة بعد عندنا مقطوع بها، يعني نحن نقطع بأن هذا الكلام كلام باطل، ماشي كده؟ ولكن هل ده معلوم من الدين بالضرورة؟ لا. كلام الإمام رحمه الله على هذه المسألة، فصل الأسماء عن الصفات، يدل على انتشار العلم بين المسلمين في زمنه على هذه المسألة. لا، ده على انتشار العلم بأنه من قال أن الله ليس بعالم كافر، أما من قال عالم بغير علم دي مسألة تانية. والله أعلم. هل بيكفر المعتزلة؟ أديك سمعت الكلام بعديه على طول، يقول الصحيح مذهب الشافعي وغيره من العلماء أنه أن لا يكفر أهل الأهواء ولا المعتزلة، جماهير المعتزلة.